إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من لقائنا المتجدد اقرأوا القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. إخوتنا إخوة الإيمان، نواصل مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله شرح أحكام القراء العشرة من طريقي الشاطبية والدرة، وقد انتهينا في الحلقة الماضية إلى الآية 47 بعد 200 من سورة البقرة. نواصل شرح الآية الكريمة فضيلة الشيخ. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد، ونصلي ونسلم على سيدنا وشفيعنا وإمامنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. بسطة في العلم والجسم. بسطة هنا بالسين لجميع القراء، لجميع القراء الشاطبية. نعم. والدر بسطة. بسطة. إذا وقفنا للكساء رضي الله عنه نقول بسطة بسطة. الأول إيه؟ بسطة بسطة. قول بسطة بسطة. تمام كده. وزاده بسطة في العلم والجسم ونخف. والله يؤتي ملكه من يشاء. يؤتي قرأ بإبدال الهمز الساكن بعد متحرك، وارشع النافع والسوسي وأبو جعفر وحمزة عند الوقف. ملكه من يشاء، ده مد متصل. هنا متصل عرض للسكون. ما هو خد بالك بقى، كنت بتقرأ العاصم على 5 هيكون في السكون المحض، يشاء على 4 و5 و6. 4 و5 و6 بالسكون مع الإشمام، والروم على 4 و5، ورومهم كما وصلهم، يبقى 8 أوجه. 8 ده. نعم. وفي بعد بيقرأ بقى إيه؟ 4 بس بالمد. 4 حركات. 4 حركات و6، لأن المد هنا تخف يعود في 6، هيبقى 4. 4 و6 بالسكون المحض، 4 و6 بالسكون مع الإشمام، والروم على 4. نعم. إنما خد بالك بقى من هشام وحمزة. هشام وإيه؟ وحمزة. وحمزة. أما أخف كل منهما رضي الله عنهما 3 إمدال. أما أخف، أخف على الهواء، ما فيش همز ولا تدشين ولا حاجة أبدا. يشاء. يشاء. 2. نعم. يشاء 4. يشاء. يشاء 6. نعم. يشاء 6. نعم. لكل من الإبدال 3 إبدال، 2 و4 و6 لحمزة، لكل من هشام. هشام وحمزة. وحمزة. نعم. هيختلفوا في التسهيل، هما الاثنين زي بعض. نعم. التسهيل مع المد والقصر. بالنسبة لهشام المد 4 والقصر 2، لأن هشام يمد المتصل إيه؟ 4. 4 حركات. نعم. إنما حمزة يمد 6، يبقى التسهيل مع الروم إيه؟ على المد 6 حركات و2 لحمزة. نعم. وعلى المد 4 حركات لـ2. كيف يكون النطق فضيلة الشيخ؟ يشاهو. يشاهو. يشاهو. يشاهو. حمزة. نعم. يشاهو. يشاهو. ماشي. والله واسع عليم، مد عرض السكون لجميع القراء. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني بالتقليل. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يوت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة بالسكت. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أني يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يوت ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفيه عليكم وزيده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. أخيرا فضيلة الشيخ، نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية البزي عن ابن كثير. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله انتهينا من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 147 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى بشرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 248 من سورة البقرة من طريقي الشاطبية والضرة، من أول قوله تعالى وقال لهم نبيهم إن آية ملكه. فضيلة الشيخ. وقال لهم إدغام السوس. نعم. وقال لهم على القصر والتوسط والمد، وأتينا بالإيه؟ بالأدلة. لهم ميم الجمع. نعم. واضحة؟ واضحة فضيلة الشيخ. طيب، من يقرأها بالإسكان والصلة؟ قالون الوجه الأول الإسكان والثاني الصلة، والإمام ابن كثير والإمام أبو جعفر يقرآن بوجه واحد وهو الصلة قولا واحدا. ماشي. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا. دراكا الإمام ابن كثير. نعم. وقالون بتخييره جلاء.